اللي يقول له تعب الأبدان في الدنيا راحة في الآخرة، يعني هو استياق الكلام عن الطاعة كان، بس نحن حطينا في طاعة الله عشان ما واحد يفكر إذا قام دبك مثلا متعب بدني بالدنيا أو أصلا يعني حتى ما يروح باله لا شيء منه. من عرف قدر الآخرة يعني عرف عظمة النعيم الموجود في الآخرة. إذا نحن سمعنا أنه مقدار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، على الشيخ مقدار مترين مثلا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي مقدار مترين، مترين في الدنيا في الجنة مقدار هون قديش المترين؟ مترين يعني شو قليل كتير، فشختين يعني خير من الدنيا وما فيها أي في الجنة. فهذا معنى من عرف قدر الآخرة تهون عليه مصائب الدنيا. هذا مطلوب نحن دائما نتذاكر بهيك امور، حتى واحد منا هذا بيساعده على يعني على الصبر على البلاء، بيساعده على تقليل همه لما يقول ماله. هلا كثير من اخواننا عم بيعانوا فعلا من صعوبات ماليه، بيلاقي حاله ما معه مصاري مثلا، في اشياء كثير بده يشتريها ما قادر يشتريها، هذه الاشياء بتهون عليه لما يسمع هيك امور، تهون عليها الامور، مع انه غالبنا يعني تعود على على خلاف التقشف. نحن عايشين، قال الشيخ حفظه الله، عيشة بعض الفقراء اليوم كعيشة الملوك في الزمان الماضي. قال يفكروا حالا انه يقول ايه نحن معترين، روحوا شوفوا فلان، احنا تعلمنا بالشرع المقارنة كيف بتكون في الدنيا، ينظر الى من هو اقل منه دونهم في امور الدين، بيطلع لفوق. نحن نفسنا عادة شو بتحدث، إذا واحد أمرار صار بينه وبين زوجته شغلة ما جايب شغلة مثلا، روح شوف كيف عايشين العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، هذا ما أنه مزبوط، ما أنه مزبوط. اللهم إن العيش عيش الآخرة، هذا مطلوب واحد يتذكر. ففعلا هالكلمات الله يبارك فيكم كل واحد منكم يقولها، اللي ما أنا حاضر زوجته يقولها لزوجته، اللي ما أنه حاضر زوجها تقول لزوجها، ويتعاونوا على هذا الأمر، لأنه هذا بيعيننا على البذل ومساعدة الجمعية والبذل للجمعية أكثر وأكثر. مين ممكن حفظهم هيدول؟ مش من اللي كتبهم أبو هلا كتبهم محمد زكريا ضوى الضوء، من أقلك وائل هاتوا ما من عرف قدر الآخرة. المهم هذا كثير مهم، من عرف قدر الآخرة. سبحان الله، هذا الشيخ الله يجزيه خير، كلمات جواهر عم بيقول. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. انت مشايخك يا شيخنا ومشايخنا. وين وصلنا؟ ومعنا وهذا خلصنا، ومعنا وهذا، وهذا أعنت وذا لم تعن هون. لا معنا هذا وهذا هذا خلصنا سكر نارها. ومعنى توفيق لا أرنا، ومعنى وهذا خذلت أي وهذا ما وفقته فلم يهتدي للحق ولم يقبل الحق. ومعنى خذلان الله لعبده أي يجعله يصرف قدرته واختياره للشر. قال رضي الله عنه شيخنا كثير الخذلان خلق القدرة على المعصية، وقال بعض الخذلان خلق القدرة على المعصية. وهذا أعنت وذا لم تعن، أي هذا أعنته على الأعمال التي ترضيك، والآخر ما أعنته على ما يرضيك. الله يخلق القدرة في العبد على الطاعة، ويخلق القدرة في العبد على المعصية. لما رب العالمين بشخص يعني بيعمل، بيقوم هذا بيعمل يخلق فيه. كمان منه لواحد الله يخلقك. نعم، بس إذا قلت لك كافر الله يطفي قلبك، الله يعمي قلبك يجوز عنه. ليس معناه قال الشيخ العماية عن الإيمان، قلت له لا إخواننا قال بيخافوا منها ما بيقولوها، قال لي لا لا لا لا هذا ليس معناه ذلك. وليس معنى قول الشافعي وهذا أعنت وذا لم تعن أن الله لا يعين على الشر بل يعين على الخير فقط، فأهل السنة متفقون على أن الله هو المعين على الخير وهو المعين على الشر. والإعانة التمكين أي أن الله هو الذي يمكن العبد لفعل الخير وهو الذي يمكنه لفعل الشر. صرح بذلك إمام الحرمين اللي هو عبد الملك الجويني وأبو سعيد المتولي قبله، أبو سعيد المتولي من أكابر الشافعية مشهور، إمام هو كمان يعني، والشيخ محمد الباقر النقشبندي والأمير الكبير المالكي صاحب المجموعة. قال رضي الله عنه: فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. المعنى أن من شاء الله له أن يكون شقيا أي من أهل العذاب الأليم كان كذلك، ومن شاء الله له أن يكون سعيدا من أهل النعيم المقيم كان كذلك. وليعلم أن كتاب الشقاء والسعادة ثابت لا يغير ولا يدخله التعليق، وإنما الذي يغير ما كان من نحو الرزق والمصيبة. والمقصود هو كتاب وهذا هون اللي عم يحكي الشيخ يحمل عليه تفسير حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. بعض الناس طابعينه بحطوه بالأسانسيرات. مثل هذا الحديث لا ينبغي أن يروى بلا شرح، مثل هذا الحديث لا ينبغي أن يروى بلا شرح. بهالزمان هذا هيك، مثل حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مثل هذا لا ينبغي أن يروى بلا شرح أمام الناس العوام، لا ينبغي. فهذا لا يرد القدر إلا الدعاء يحمل على القدر المعلق، يحمل على القدر المعلق. شو يعني القدر المعلق؟ هذا القدر المعلق يخفى على الملائكة اللي بيكتبوا في صحائفهم، ولا يخفى على الله شيء، الله ما بيخفى عليه شيء. يكون مكتوب في اللوحة المحفوظ: إن دعا فلان بكذا حصل له، وإن لم يدعو لا يحصل له. قال إن دعا، يكون هذا الدعاء رد الأمر الثاني اللي هو مكتوب إن لم يدعو لا يحصل. فهذه الملائكة بتنسخ بصحائفها: إن دعا فلان بكذا حصل له، وإن لم يدعو لا يحصل له. لكن إذا كان حيدعو ولا ما حيدعو ما بيعرفوا هنا، طبعا بمشيئة الله، لكن الله يعلم إذا كان يدعو فيحصل له، إن كان لا يدعو فلا يحصل له. بيكتبوا اثنين بصحيفتهم: إن دعا فلان بكذا، أو إن وصل فلان رحمه عاش كذا، وإن لم يصل رحمه عاش كذا أقل يعني. وعلى هذا يحمل الحديث: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. أما باللوح المحفوظ مكتوب هذا ومكتوب هذا، بس أني بينقلوا هذا، أني بينقلوا هذا المعلق، وما بيعرفوا شو حيصير منه. ما قلنا إذا كان مكتوب إن فعل كذا يكون رزقه كذا، إن وصل رحمه يكون رزقه كذا، مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب شو هيعمل، بس هن اللي بينقلوه هيدا اللي بيخفى عليهم، إنه إن فعل كذا بيكون كذا، يعني إن وصل رحمه يكون رزقه كذا، وإن لم يصل يكون كذا. ما بيعرفوا هن إذا حيوصل ويكون هيك ولا ما حيوصل ويكون هيك، بس مكتوب الرزق أكيد. يطلعون على المعلق ولا يطلعون على ما يحصل. فالدعاء ينفع في الأشياء التي هي مما سوى السعادة والشقاوة، لأن السعادة والشقاوة هذا شيء لا يدخله التعليق، لأن السعادة هي الموت على الإيمان والشقاوة هي الموت على الكفر. فمن علم الله أنه يموت على الإيمان لا يتبدل ذلك، ومن علمه يموت على الكفر لا يتبدل ذلك. أما السعادة الدنيوية تتبدل، وقد يدخلها التعليق بأن يكون كتب في صحف الملائكة: إن دعا بكذا أو تصدق بكذا أو وصل رحمه أو بر والديه ينال كذا، فإن لم يفعل ذلك لا ينال ذلك الشيء. السعادة الدنيوية هي كالبيت الواسع والمركب الهنيء والزوجة الصالحة والجار الصالح، هذه الأمور الأربعة هي من السعادة الدنيوية كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ضياء الدين المقدسي. أربع من السعادة ورد في الحديث اللي رواه ضياء الدين المقدسي، هذول اللي ذكرهم الشيخ: البيت الواسع والمركب الهنيء والزوجة الصالحة والجار الصالح. أربع من السعادة أي من سعادة الدنيا، لأنه قد تكون الزوجة غير صالحة ويكون هذا الشخص ملء الطياء، تكون عم تنكد عليه وعم يزداد درجات عند الله، ما بتأثر على دينه يعني، تكون هي فاسقة وهو تقي. يعني أن فلانا يكون شقيا هذا ما بيتغير، ما بيدخل التعليق، وليس كتب في اللوح المحفوظ فلان يكون شقيا. إذا من كتب أنه شقي لابد أن يكون شقيا، ومن كتب أنه سعيد هذا الأمر ما بيدخل التعليق. مركب الهنيء يعني الشيء الذي يركبه عليه الإنسان لينتقل من مكان إلى آخر، من زمان كان الفرس هلأ السيارة. هلأ بالنسبة للبيت الواسع، واحد من أخواننا قال له للشيخ أنه ألا يكون تنعما، فقال له الشيخ: إن كان بنية حسنة لا يكون تنعما، إذا نوى في البيت الواسع أن يكرم ضيفه فهذه نية حسنة، وإن نوى في البيت الواسع أن يستعمله في طاعة الله فهذه نية حسنة، وإن قال أمتلك بيتا واسعا أو أستأجر بيتا واسعا على الشيخ لترتاح نفسي في العبادة فهذه نية حسنة، لأن المكان الضيق قد يتشوش الواحد. واحد سأله للشيخ قال له طلعت بالطيارة دخلت بالصلاة أجيب بدي أسجد ما قدرت أسجد فسجدت على الحيط الطيارة، قال له والأول ما قال له أنا هو، فبعد ما جاوب الشيخ قال له حصل معك؟ قال له نعم دخلت إلى مكان في الطائرة ظنيت أني بقدر أسجد جيت بدي أسجد ما قدرت أسجد، فقال له الشيخ يكفيك الإيمان لأنه ما قدرت أسجد، قال له لا يستطيع أن ينتقل بحيث يسجد؟ قال له لا ظاهر فيت على المحل هذاك ومسكر الباب ما قدر يظهر. قبل أحد فسأله لا ما قال له تعيد الشيء لا ما قال له تعيد الشيء قال له يكفي بالحال اللي قال له يكفي بالإيمان ايه بس هون ما قال مزبوطة تذكرتها هذيك صح. بالنسبة كمان للسيارة وقال له هو إذا واحد جاب سيارة فخمة عم جاوب شوفوا جواب الشيخ قال له إن اشترى سيارة متينة هو ديك عم بقول فخم الشيخ استعمل شو متينة ونوى أنه يستعملها في طاعة الله يذهب بها إلى دروس الدين مثلا لأنها إن لم تكن متينة تتعطل في الطريق فيتعكر عليه هذا الأمر قال له هذا له ثواب بهذا. فشوف كيف الشيخ سبحان الله هذاك عم يقول فخمة هو شو قال له يعني بالشراء شيخ يعني هرمون يعني نية شراء إيه لما يشتري السيارة بده يكون عنده نية حسنة بقول لك مثلا أنا بحمل فيها ناس للدروس أو أنا بروح على الدرس أو بأخذ غيري يدرس مثلا نحو ذلك من النيات الحسنة. فإذا الواحد بيطلع هيك بيقدر كمان إنه يزبط بعدين هو هذا كان عم يحكي عن اثنين النية الحسنة بالتنين إذا جاور الصالح فيقول أنا حتى أستفيد منه بجاوره وإذا تزوج الصالح بقول أنا بستفيد منها ومنها كمان تخفف عنها لعله هذه لأن امرأة صالحة قد ما يقبل الناس على الزواج منها يعني في نيات حسنة بمثل هالأمور. خلينا نصلي المغرب هاي الورقة إليك بطني فوالله ما أدري ما صنعا. قالت فرجعنا به فقال أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فرجعنا به. قالت أمه فما يردكما به وقد كنتما حريصين. بشيرا ونذيرا. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل بمكة المكرمة. يوم مولده صلى الله عليه وسلم انطفأت النار التي كان يعبدها المجوس وكانت لم تنطفئ 1000 سنة وشهد خاتم النبوة بين كتفيه والغمامة التي كانت تظله. وكان ذات يوم ببعض جبال مكة فلم يمر بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. أقام بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الكفر والشرك وأقام بالمدينة المنورة 10 سنين علمهم فيها أحكام الدين. في السنة الأولى للهجرة بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه وآخى بين المهاجرين والأنصار وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس 17 شهرا تقريبا. وفي السنة الثانية أمر باستقبال الكعبة للصلاة وفرض صوم رمضان والزكاة ثم فرض الحج 6 للهجرة ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم دفن عنده أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. أنبياء الهدى جمعا أظهروا أقرباء الأنبياء دينهم دين عظيم إنه الإسلام ننجو كريم بين الأحكام أقرباء الأنبياء جولة في حلقات على بعض ما ورد من قصص أقرباء الأنبياء وسيرهم أنبياء الله جاءوا للورى هدى بالهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة أسباب النجاة أسباب النجاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للعبادة والتحميد المنزه عن التكييف والتحديد العلي القوي الولي الحميد الغني المغني المبدئ المعيد الذي لا يفنى ولا يبيد ولا راد لما يريد والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي القلب الرشيد وعلى آله وأصحابه من خافوا يوم الوعيد فقدموا لآخرتهم أعمالا صالحة ثوابها يزيد. وبعد، فما زلنا إخوة الإيمان نتابع معكم حلقاتنا في التكلم عن أقرباء أنبياء الله تعالى معتبرين بأخبارهم متعظين بما جرى لهم. وحديثنا اليوم عن زوجة النبي نوح عليه السلام والتي كانت من أشد الناس عداوة له ولدينه ولما جاء به من عند الله تعالى. ذكر أهل الأخبار والمفسرون أن اسم امرأة نوح واعلة وقيل والغة وكانت كافرة مع الكافرين توافقهم على كفرهم وعنادهم وكانت تقول للناس عن زوجها نوح عليه السلام إنه مجنون. وكانت إذا آمن أحد من قوم نوح انطلقت وأخبرت به الجبابرة من قومها وأصحاب الشر منهم ليقوموا بتعذيبه وليفتنوه عن دينه إن استطاعوا. وكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الإشراك به شيئا. أما قومه فكان كثير منهم لا تزيدهم دعوته إلا فرارا حتى إنه يكلم الرجل ويدعوه إلى الله فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه. قال تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ثم يقومون من المجلس ويسرعون بالمشي ويقولون امضوا فإنه كذاب. وانضم إلى فريق المعاندين والكافرين امرأته وأخذت تسير في ركب الكافرين وتدلي في دلوهم. وظل نوح عليه السلام يدعو قومه 950 عاما فقد قال الله تعالى فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وكان يدعوهم إلى الله بالحكمة ومع ذلك ما آمن به إلا القليل. ذكر الطبري في تاريخه أنه ولد لنوح عليه السلام سام وحام ويافث وكنعان الذي غرق وأم هؤلاء واحدة وكانت تكيد لسيدنا نوح لكن نوح عليه السلام مضى في دعوته. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان أول من أعرض عن دعوته امرأته ولم تكن من هؤلاء القلة الذين آمنوا وسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى بل كانت تحاور نوحا في أمر الدين وتستهزئ به أمام قومه الذين يقولون لنوح عليه السلام يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وعلى رغم تحذير نبي الله نوح لها وللقوم الكافرين وإنذارهم بعذاب الله إلا أنها قالت له ذات مرة يا نوح ما ينصرك ربك فقال لها بلى. قالت باستهزاء فمتى؟ قال إذا فار التنور. فخرجت تقول لقومها يا قوم والله إنه لمجنون. أورد القرطبي رحمه الله أن نوحا عليه السلام بينما هو ساجد يوما إذ مر به رجل من الكافرين يحمل حفيدا له، فقال الجد للحفيد محذرا يا بني هذا هو الشيخ الكذاب فتحفظ منه. فقال له الحفيد إذا كان على هذه الحالة فلما تركتموه حيا؟ فقال له الجد وما كنا نصنع به؟ فقال الحفيد أنزلني حتى ترى ما أصنع به. فأنزله جده فأخذ صخرة وأهوى بها على رأس نوح فشجه. فلما سمع نوح عليه السلام قول الحفيد ورأى فعلته دعا في سجوده فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ظلت امرأة نوح تعانده مع القوم الكافرين، وكان سيدنا نوح يصبر على أذاها وعلى أذى قومه، وحذرهم يوما عبوسا قمطريرا، لكنهم استكبروا وأصروا على الضلال والكفر. ثم قالوا لنوح بصيغة التهديد لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المجرمين. فرد عليهم نوح فقال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فأعلمه الله تعالى أنه معذبهم ومهلكهم بالغرق. فأوحى الله تعالى إلى نوح بأن يضع الفلك أي السفينة، فبدأ نوح عليه السلام في اتخاذ الفلك وأعد العدة لذلك. وكانت امرأته تراه ينقل الأخشاب ويبدأ العمل في صناعة السفينة ولكن ليس قرب البحر، فراحت تسأله في تهكم ماذا تصنع بهذه الأخشاب؟ فقال نوح عليه السلام سفينة أنجو بها ومن معي من المؤمنين. فقالت وأين الماء؟ ليس هاهنا ماء. كذلك الكفار كلما رأوه ينجز قسما من السفينة كانوا يسخرون منه ويتعجبون ويعدون عمله في السفينة من باب السفه والجنون. قال الله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وجاء أمر الله وفار التنور، انهمر ماء السماء وتفجرت العيون من الأرض، وصعد نوح والمؤمنون إلى السفينة ومعه من كل زوجين اثنين ودخلوا فيها. قال لهم نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. نجى المؤمنون جميعهم ووقاهم الله شر ذلك الطوفان، وغرق الكافرون وأهلكهم الله جميعا، وغرقت امرأة نوح ولم تركب مع المؤمنين في السفينة، ظنت أن بيتها يمنعها من الماء، لكن لا عاصم لها من أمر الله. ورأى نوح عليه السلام ابنه كنعان في جهة خارج السفينة وبمقربة منها حيث يسمع النداء، فقال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال له ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلم يعصمه جبل ولا غيره من أمر الله. وأصبحت قصة امرأة نوح مثلا للذين كفروا. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء آخر إخوة الإيمان مع برنامج أقرباء الأنبياء، نتعرف خلاله على شخصية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبياء الله جاءوا للورى هدى، بالهدى جمعا أضاءوا باب النجاة. أنبياء الله جاءوا للورى هدى، بالهدى جمعا أضاءوا أقرباء الأنبياء. دينهم دين عظيم إنه الإسلام، ننجوهم ننجو كريم بينوا الأحكام. أقرباء الأنبياء جولة في حلقات على بعض ما ورد من قصص أقرباء الأنبياء وسيرهم. أنبياء الله جاءوا للورى هدى، بالهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة. أسباب النجاة، أسباب النجاة. وهكذا استمعنا معا إلى برنامج أقرباء الأنبياء. لا إله المقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا. حبيب لنا ورؤوف بنا، غدا مدحه للنفوس غذا. أحبابنا الذين يرغبون في مشاركتنا قراءة الأوراد المسائية والتحصينات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعدكم معها بعد أذان المغرب مباشرة بإذن الله. ونذكركم بأن الأوراد الصباحية تستطيعون مشاركتنا في قراءتها عند الساعة 6:46 من صباح كل يوم، فترقبوها. Bye. Oh.